ليه؟ أم قال لك لأن رقعة المية لما تبقى الثلاث أرباع يتسع مجال الإشعاع اللي يخلي المية تتبخر. كل المية ما يتسع مجال إشعاعها في التبخير كل ما يكون أسرع. ولذلك احنا قلنا زمان لو أنك جئت بكوب ماء وخليت كوب الماء في الأوضة وغبت عنه شهر تقوم تيجي تلاقي نقص قد ايه؟ يمكن نقص نص سنتي يدوب على قدر تبخير السطح بتاع الكوباية. طب لو انت جبت الكوباية دي ومسحت بها ارض الغرفة تتبخر بعد قد ايه؟ بعد خمس دقايق ولا تلاقي. اذا كل السطح ما يكون واسع كل التبخير. واحنا عايزين تبخير يطلع بماء مقطر، ماء مقطر عشان هنشرب منه ماء، عشان تقوم رقعة الماء تبقى ايه؟ تبقى واسعة. انت بتتعمل لك الحكاية دي بإيجاد الماء اللي انت بتشربه العذب ده، سواء كنت بتشربه من نهر او كنت بتشربه من عيون سلكها الله ينابيع في الارض وبعدين انت بتبحث ليه، انت ما تعرفش جه ازاي، ولا شعرت بالبخار طالع ولا شعرت بالتكثيف ولا شعرت باي حاجة من دي ابدا، ولا السحاب يبقى ركام ولا ابدا. الذي ايه خلق فسوى والذي قدر ايه، كل حاجة بتؤدي ايه، تؤدي وانت لا تشعر بها. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا اي طرقا وانزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أخرجنا به أزواجا، طب ما لش نبات بس ليه أزواج؟ قال لك لأن الله يريد أن تتكاثر الأشياء، وتكاثر أي شيء لا بد أن ينشأ من إيه؟ من زوجين، يعني من ذكورة ومن مين؟ ومن أنوثة. وكما أن الناس بيتكاثروا كمان الأشياء المخلوقة لها تتكاثر. ليه؟ أم قال لك علشان إعداد الأرض التي قال الله فيها وقدر فيها أقوتها، يعني ساعة ما خلقها قدر فيها أقوات مين؟ أقوات الإيه؟ أقوات الأرض. أقوات الأرض، يبقى لازم تقضي كل اللي هيجي على الأرض. يبقى إذا ضاقت أرض تخرج لك نباتا ويجوع الناس، يبقى ليه بقى سببها ايه؟ الارض فيها اقواتها. يبقى احنا اللي ايه؟ اللي قصرنا في استصلاح الارض، بدليل ان لنا لما بتقنا نستصلح شوفنا الطريق الصحراوي دلوقتي، اللهم صل على النبي، نشوف ايه كله ايه؟ خضره من هنا وخضره. اذا احنا كنا في غفله المده اللي فاتت ولا لا؟ تكاثرنا ولم نكسر ما حولنا. احنا تكاثرنا ولا كسرناش اللي ايه؟ اللي حولنا. قلنا هم أبضيانا، إنما ما قدرناش ما يكون بعد إيه؟ ما يكون بعد إيه؟ بعد ذلك. أخلنا به أزواجا، يبقى أزواج دي علشان الإيه؟ التكاثر. وخلق من كل شيء زوجين، فسبحان الذي خلق الإيه؟ الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون. برضو حاجات انت ما تعرفهاش، انما برضو الزوجية فيها اللي هي الموجب والسالب اللي بيطلع شرارة الايه؟ الكهرباء، الالكترونات والمنوات بتوعة الذرة، كل حاجة لازم فيها ايه؟ زوجية، علشان يأتي مين؟ يأتي التكاثر. والتكاثر يأتي ليه؟ كل الناس ما تتكاثر، يوم ربنا يدي لها حاجة تكسر لها الايه. يبقى اذا جاع قوم او اذا افتقد قوم اقوتهم فاعلم انهم فقدوا شيئا قبل ذلك، وهو ايه؟ قدرتهم على مسايرة الحياة بما خلق الله، اكتفوا باللي عندهم ولم ينظروا الى ايه؟ الى ما بعد ذلك. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. كلمة شتى زي كلمة مرضى. مرضى جمعها ايه؟ جمع لايه؟ مريض. طب وشتى شتيت، شتيت يعني اشياء متفرقه ايه؟ كثيره. صحيح، تمسك الصنف الواحد بس وتشوف الالوان اللي موجوده، يعني مثلا تروح سوق التمور مثلا في المدينه، تروح سوق التمور نقوم نجد هو تمر كله تمر، انما ايه؟ اشكال والوان وطعوم وروائح

ان سرقت واحدا فابح لغيرك ان يسرق منك. وانت ما ترضاش انك انت تسرق وانت واحد والكل يسرق منك لانه ما يخلوش عندك حاجة. يبقى من مصلحتك ان يوجد التقنين ينهاك ولا ما ينهاكش. يبقى اذا كلمة عقل وكلمة نهى معمولة عشان حراسة الغرائز من شراسة الاهواء. وما دام نحرس الغرائز من شراسة الاهواء يبقى الكل عايش امن وايه وسليم، والمجتمع يبقى كله في ايه في وئام وايه ومودة. كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآيات لأولي النهى. شوف بقى في جدل، الجدل بتاعهم مع فرعون بيعرض قضايا مش لفرعون بس، ده بيعرض قضايا علشان ما تخليش مثل فرعون يجي تاني. مش ننهي ده وبعدين يطلع لي واحد تاني، لا، بيجيب قضايا، هذه القضايا تمنع ان يوجد فرعون ايه فرعون اخر. ان في ذلك لآيات لأولي النهى منها اللي هو قال الذي جعل لكم الارض مهدا الاولانيه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طهرة اخرى. يبقى كم مرحلة؟ منها خلقنا واليها نعود، وبعدين نخرج منها في آية ثانية بتدي مرحلة رابعة فيها، قال فيها تحيون وفيها ايه تموتون ايه ومنها تخرجون. مش كده آية كده؟ يبقى اذا في كلمة الحياة، يبقى منها خلقناكم وفيها احييناكم خلاص كده، واليها ايه ترجعون بالموت ومنها تخرجون للبعث. يبقى لما نضم الايه دي للايه دي يبقى كم مرحله؟ هنا ماسكه ثلاثه، منها خلقناكم ايه وفيها ومنها نخرجكم، وبعدين قال قال فيها ايه تحيون ايه وفيها ايه تموتون ومنها نخرجكم. يبقى الزائد هنا ايه والزائد هنا ايه؟ يبقى لازم تضم تحيون الى المرحلة الايه الثلاثة. يبقى كم مرحلة؟ يبقى اربع ايه اربع مراحل. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. منها خلقناكم، طيب الخلق قسمين، خلق اولي وخلق ثانوي. الخلق الاولي اللي هو في ادم، وده مش من الطين، من الطين، يبقى منها خلقناكم في ادم، واضحه ولا مش واضحه؟ طب وفي التنين بقى اللي جم من التناسل؟ قال لك برضه منها خلقناكم. ليه؟ لان اذا كان الاصل الاول مخلوق منها يبقى كل ما ينشا يبقى منها. او انك في التناسل تتولد من ميكروبات اللي هي ميكروبات الايه الذكورة اللي بيروح في البويضات الايه الانوثة دي، جاية منين؟ من الاطعمة والاشياء اللي احنا بناكلها مكونة منها. يبقى ان اردتها اولا تمشي وان اردتها ثانيا ايه تمشي. ومنها خلقناكم، ولك ان الحق سبحانه وتعالى يترك في الوجود عقولا تبحث لتؤكد صدق القضية الاصلية في الخلق. طب منها خلقناكم من الطين، والطينة برضو هتيجي منها الاشياء اللي هتتكون عندنا في ظهورنا وتبقى مادة نطفية ومادة مرويه وينشأ منها المشعر، تبقى منها برضو، بس منها بواسطة ومنها بغير ايه بغير وروينا لقاء